بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 104 من البداية والنهاية. وأما اختلاف العلماء في محلة هذا الكهف فقال كثيرون هو بأرض أيلة، وقيل بأرض نينوى، وقيل بالبلقاء، وقيل ببلاد الروم، وهو أشبه، والله تعالى أعلم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من أمرهم ووصف حالهم، ويمكن أن يضبط أيضا ووصف حالهم حتى كأن السامع راء والمخبر مشاهد لصفة كهفهم وكيفيتهم في ذلك الكهف وتقلبهم من جنب إلى جنب، وإن كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي لنا عليهم من المهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليه. ولعل الخطاب هاهنا لجنس الإنسان المخاطب لا بخصوصية الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كقوله: فما يكذبك بعد بالدين، أي أيها الإنسان. وذلك لأن طبيعة البشرية تفر من رؤية الأشياء المهيبة غالبا. ولهذا قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ودل على أن الخبر ليس كالمعاينة كما جاء في الحديث، لأن الخبر قد حصل ولم يحصل الفرار ولا الرعب. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه بعثهم من وقدتهم بعد نومهم 300 سنة وتسع سنين. فلما استيقظوا قال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي بدراهمكم هذه، يعني التي معهم، إلى المدينة. ويقال كان اسمها دفسوس: فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب مالا، فليأتكم برزق منه، أي بطعام تأكلونه. وهذا من زهدهم وورعهم. وليتلطف، أي في دخوله إليها، ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أي إن عدتم في ملتهم بعد إذ أنقذكم الله منها، وهذا كله لظنهم أنهم رقدوا يوما أو بعض يوم أو أكثر من ذلك، ولم يحسبوا أنهم قد رقدوا أزيد من 300 سنة، وقد تبدلت الدول أطوارا عديدة، وتغيرت البلاد ومن عليها، وذهب أولئك القرون الذين كانوا فيهم، وجاء غيرهم، ولهذا لما خرج أحدهم وهو تيزرسيس فيما قيل، وجاء إلى المدينة متنكرا لئلا يعرفه أحد من قومه فيما يحسبه، تنكرت له البلاد واستنكره من يراه من أهلها، واستغربوا شكله وصفته ودراهمه، فيقال إنهم حملوه إلى متوليهم وخافوا من أمره أن يكون جاسوسا أو تكون له صولة، يخشون من مضرتها، فيقال إنه هرب منهم، ويقال بل أخبرهم خبره ومن معه وما كان من أمرهم، فانطلقوا معه ليريهم مكانهم. فلما قربوا من الكهف دخل إلى إخوانه، فأخبرهم حقيقة أمرهم ومقدار ما رقدوا، فعلموا أن هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، فيقال أنهم استمروا راقدين، ويقال بل ماتوا بعد ذلك. في الحاشية 1 أطوار جمع طور وهو المرحلة، 2 صولة سطوة. وأما أهل البلدة فيقال إنهم لم يهتدوا إلى موضعهم من الغار وعم الله تعالى عليهم أمرهم، ويقال لم يستطيعوا دخوله حسا، ويقال مهابة لهم، واختلفوا في أمرهم، فقائلون يقولون ابنوا عليهم بنيانا، أي سدوا عليهم باب الكهف لئلا يخرجوا أو لئلا يصل إليهم ما يؤذيهم. وآخرون وهم الغالبون على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، أي معبدا يكون مباركا لمجاورته هؤلاء الصالحين. وهذا كان شائعا في من كان قبلنا، فأما في شرعنا فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وأما قوله وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، فمعنى آثرنا أطلعنا على أمرهم الناس، قال كثير من المفسرين ليعلم الناس أن المعاد حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من 300 سنة ثم قاموا كما كانوا من غير تغير منهم، فإن من أبقاهم كما هم قادر على إعادة الأبدان وإن أكلتها الديدان، وعلى إحياء الأموات وإن صارت أجسامهم وعظامهم رفاتا. وهذا مما لا يشك فيه المؤمنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا ويحتمل عود الضمير في قوله ليعلموا إلى أصحاب الكهف، إذ علمهم بذلك من أعيد إذ علمهم بذلك من أنفسهم أبلغ من علم غيرهم بهم. ويحتمل أن يعود على الجميع، والله تعالى أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. فذكر اختلاف الناس في كميتهم، فحكى 3 أقوال وضعف الأولين وقرر الثالث، فدل على أنه الحق، إذ لو قيل غير ذلك لحكاه، ولو لم يكن هذا الثالث هو الصحيح لوهاه، فدل على ما قلناه. ولما كان النزاع في مثل هذا لا طائل تحته ولا جدوى عنده، أرشد نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الأدب في مثل هذا الحال إذا اختلف الناس فيه، أن يقول الله أعلم. ولهذا قال قل ربي أعلم بعدتهم، وقوله سبحانه وتعالى ما يعلمهم إلا قليل، أي من الناس، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا، ولا تتكلف أعمال الجدال في مثل هذا الحال، ولا تستف في أمرهم، أعيد، ولا تستفتي في أمرهم أحدا من الرجال. ولهذا أبهم سبحانه وتعالى عدتهم في أول القصة، فقال إنهم فتية آمنوا بربهم، ولو كان في تعين عدتهم كبير فائدة لذكرها عالم الغيب والشهادة. وقوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أدب عظيم أرشده الله سبحانه وتعالى إليه، وحث خلقه عليه، وهو ما إذا قال أحدهم إني سأفعل في المستقبل كذا فيشرع له أن يقول أو فيشرع له أن يقول إن شاء الله. في الحاشية واحد إذا كانت حسا فمعناها حيلة. اثنان صحيح البخاري ومسلم. البخاري مسلم متابع. ليكون ذلك تحقيقا لعزمه لأن العبد لا يعلم ما في غد ولا يدري أهذا الذي عزم عليه مقدر أم لا. وليس هذا الاستثناء تعليقا وإنما هو الحقيقي. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يصح إلى سنة ولكن قد يكون في بعض المحال لهذا. ولهذا كما تقدم في قصة سليمان عليه السلام حين قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وقوله واذكر ربك إذا نسيت, وذلك لأن النسيان قد يكون من الشيطان فذكر الله سبحانه وتعالى يطرده عن القلب فيذكر ما كان قد نسيه. وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أي إذا اشتبه أمر وأشكل حال والتبس أقوال الناس في شيء فرغب إلى الله سبحانه وتعالى ييسره لك ويسهله عليك. ثم قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لما كان في الأخبار بطول مدة لبثهم فائدة عظيمة ذكرها سبحانه وتعالى. وهذه 9 المزيدة بالقمرية وهي لتكميل 300 شمسية. فإن كل 100 قمرية تنقص عن الشمسية وهذه 9 المزيدة بالقمرية وهي لتكميل 300 شمسية. فإن كل 100 قمرية تنقص عن الشمسية 3 سنين. قال عيد قل الله أعلم بما لبثوا. هناك خطأ في الطباعة. اللهم ألهمنا الصواب يا أرحم الراحمين. متابع أي إذا سئلت عن مثل هذا وليس عندك في ذلك نقل فرد الأمر في ذلك إلى الله عز وجل. له غيب السماوات والأرض أي هو العالم بالغيب فلا يطلع عليه إلا من شاء من خلقه. أبصر به عيد أبصر به وأسمع يعني أنه يضع الأشياء في محلها لعلمه التام، لعلمه التام بخلقه وبما يستحقونه، ثم قال: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي ربك المنفرد بالملك والمتصرف وحده لا شريك له. قصة الرجلين المؤمن والكافر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف بعد قصة أهل الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إلى قوله: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. قال بعض الناس: هذا مثل مضروب ولا يلزم أن يكون واقعا. والجمهور أنه أمر قد وقع. وقوله: واضرب لهم مثلا، يعني لكفار قريش في عدم اجتماعهم بالضعفاء والفقراء وازدرائهم بهم وافتخارهم عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. في الحاشية واحد سبق تخريجه وهو صحيح. وتابع: كما قدمنا الكلام على قصتهم قبل قصة موسى عليه السلام، والمشهور أن هذين كانا رجلين مصطحبين، وكان أحدهما مؤمنا والآخر كافرا والعياذ بالله عز وجل. ويقال إنه كان لكل منهما مال، فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله ومرضاته ابتغاء وجهه، وأما الكافر فإنه اتخذ له بساتين وهما الجنتان المذكورتان في الآية على الصفة والنعت المذكور فيهما: أعناب ونخيل تحف تلك الأعناب والزروع في ذلك، والأنهار سارحة هاهنا وهاهنا للسقي والتنزه، وقد استوثقت فيهما الثمار واضطربت فيهما الأنهار وابتهجت الزروع والثمار، وافتخر

وقد قدمنا الكلام على قصته في أثناء قصة موسى عليه السلام. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولما اغتروا هذا الجاهل بما خول به من الدنيا في الدنيا فجحد الآخرة وادعى أنها إن وجدت ليجدن عند ربه خيرا مما هو فيه، وسمعه صاحبه يقول ذلك قال له وهو يحاوره أي يجادله: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.